أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمه حنا سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. أزلنا في سورة الحجر قلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسنا إلى هنا. ومنها قال المؤلف رحمه الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. باستمرار لوصف أهل الجنة أن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب أي تعب من العناء وما هم منها بمخرجين. فهم باقون فيها أبدا لأن نحن إذا كان قد المكان بهذا الجمال فأنا قلنا أولا أن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. قلنا أن هنا سلام وأمن وارتبط به عدم وجود الغل. قال الله سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سرر متقابلين أي متقابلين كلهم مقابل للآخر لا يمسهم فيها نصب أي تعب منها ما بها عناء ولا شيء. توفرت كل وسائل الراحة سواء النفسية أو المادية الجسدية يعني المعنوية اللي هي الراحة وعدم وجود الغل وعدم وجود الحقد وعدم وجود الحسد فهذه أعطتهم الراحة النفسية إضافة إلى الجسدية ما به عمل ما هم في حق أنهم يكدوا ولا أنهم يشتغلوا ولا أنهم يبحثوا ولا لا خلاص الراحة موجودة. نعم لا يمسهم فيها نصب تعب من العناء وما هم منها بمخرجين يعني وليس هناك خوف من المستقبل الآن. نعم احنا الآن في الحاضر. الحاضر لا نصب ولا غل ولا حسد وأمن وأمان وكذا وكذا. إضافة إلى ذلك أنه لا يوجد عندهم هم منهم بيخرجوا نعم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين أي باقون فيها أبدا. وهذه هي مسألة الخلود الخلود في الجنة أو والعياذ بالله الخلود في النار. فالخلود في الجنة هنا أي أن هذا النعيم المقيم أنه نعيم مقيم أبد الآبدين لا يتحول ولا يتبدل ولا يتغير ولا سيبقى بهذا الشكل. فهذا شيء يعني لا يخشى فواته حتى يكون عنده خوف أو عدم اطمئنان أو إحساس أنه قد يحصل له شيء في المستقبل أبدا. هذا شيء انتهى تماما يعني نعمة عظيمة. الراحة النفسية متوفرة، الراحة البدنية متوفرة، الراحة الجسدية متوفرة، كل شيء متوفر في الجنة. البعض شفت أمس مقطع الواحد من هذول اللي يسموا بأنفسهم مشايخ يتحدث عن حور العين. فأعجبني واحد كاتب تحته قال يا جماعة هذا شيخ ولا قوات. حقيقة يعني بشكل سخيف بشكل قذر ما أدري كيف هذا يكفي. ويتحدث وتكبير على كل قذارة تكبير. يعني ذكرني بحق السوريين ذاك البارحة يقتل يمكن 20 مسلم يقتل وتكبير لازم يكبروا. إيش هذا؟ وش يعني نزل مسألة الدين ومسألة ما لا وبعدين تكبير وافتخار إنه يفعل هذا الشيء ومغطي وجهه. يعني تناقض عجيب. ما دام إنك ترى إن هذا فعلا هذا عمل يحتاج تكبير الله أكبر طيب افتح وجهه. دام انك ترى هذا الشيء نعم اذا انت تعمل عمل صح فخل وجهك ظاهر امام الناس حتى يقول الناس ما شاء الله عليك. لكن مغطي وجهك وتقول الله اكبر وتكبير وتقتل لك اسرى حتى لو فرضنا انهم غير مسلمين ما يجوز. حتى لو هم غير مسلمين اما هذا المسلمين مصلين هم وأنت يعني وتكبير يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول بدأ الإسلام غريب وسيعود غريب. هؤلاء يعني قبلهم اللي قلنا واحد يقتل واحد ويجي ويشق صدره ويخرج يأكل كبده، يعني المسألة مسألة أموية بحتة، يعني مسألة أموية بحتة، وكأنه نفس اللي كانت عليه بني أمية في في في, في, في نعم في في لما كانوا في في زمن أمير المؤمنين، عيدوا صلاتكم بالله لعب صلاتكم بي أنتم، ما هي بصلاة، عيدوا صلاتكم. فهذول الناس نعم في في بني أمية كان معاوية بن أبي سفيان يسوي التحكيم ويظهر كتاب القرآن، يطلع القرآن ليش؟ قال هذا تحكيم، يعني هذا التزام بما عند الله سبحانه وتعالى، مثل هذول اللي يقولوا تكبير، وهذا كذب كله. ثم نرى ما فعلت أمة هند بنت عتبة، ما فعلت بحمزة عليه السلام لما بقرت بطنه وأخرجت كبده ولاكتها وقطعت أنفه، ثم جاء معاوية بعد فترة طويلة وبعد ما تولى الحكم وأتى إلى المدينة وحفر على قبر حمزة وزد يعني مثل به، شوف إلين وصل الحقد عندهم. فهؤلاء نفس الكلام، يعني يأتي على مسلم يقتله بحجة أنه مسلم هو، أما هذا ما هو مسلم. فلذلك قلنا لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، أي باقون فيها أبدا، وهذا هو النعمة الأبدية في مسألة الخلود. لأن لو قلنا أن الخلود مسألة خلود الخروج اللي يقول بها البعض أن المسألة ما هي خلود، ما بالله مكث طويل ويخرجوا على كل على حسب العمل. طيب أهل الجنة بقى يخرجون لهم خالدين فيها، قالوا لا أهل الجنة خالدين بس أنهم قد يترقوا، قلنا وأهل النار كذلك خالدين فيها وقد يترقوا، مسألة ترقية لا أكثر ولا أقل. ولذلك إلا ما شاء الله قال العلماء معناها أي خروج من النار إلى الزمهرير، والزمهرير قال شدة الثلج، عاد شدة الثلج أشد من شدة النار. يقول الله سبحانه وتعالى إلا ما شاء الله، إلا ما شاء ربك. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. المراد أن يبلغهم أن الله تعالى يرحم أولياءه ويقبل التوبة عن عباده ليتوبوا ولا يقنط من قد أسرف في العصيان، وأن يبلغهم أن عذاب الله هو العذاب الأليم ليتقوه وليعلموا أن رحمته لا تنافي عذابه. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أي أخبرهم وبلغ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. المسألة مسألة غفر، غفور ورحيم، لأنها مترابطة دائما. أسماء الله الحسنى أو صفاته هي دائما تأتي مترابطة، قلنا يأتي مع العزيز الحكيم ويأتي هنا مع الغفور الرحيم، لأن الرحمة توجب المغفرة. فنبي عبادي، أي حتى كلمة نبي عبادي يعني لها وقع خاص في النفس، لها وقع خاص في النفس. نبي عبادي أي حتى نوع كلمة الاختيار عبادي، أي من ناحية الرحمة، نبي عبادي لأنهم عبادي، فأنا أي أن الله سبحانه وتعالى هؤلاء أتعامل معهم على أنهم عبادي، فعبادي لهم عندي المغفرة ولهم عندي الرحمة. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، فإذا قد غفر الله سبحانه وتعالى الذنب فمعناها أنها تحققت الرحمة بعدها. أني أنا الغفور، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، المراد أن يبلغهم أن الله تعالى يرحم أولياءه ويقبل التوبة عن عباده ليتوبوا ولا يقنطوا من قد أسرف في العصيان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نفس يعني لأنها مرتبطة الثنتين، الغفران بالرحمة. فإذا وجدت المغفرة، لماذا؟ لأن عندنا الآن الإنسان إذا قد ارتكب المعاصي، لأن احنا نتفق أنه قال الله سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالمعاصي هي تؤدي إلى الرين في القلب وتؤدي إلى قسوة القلب، وكل ما الإنسان ارتكب معصية كل ما أبعد من الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى في المشاهد كل ما أنت ارتكبت إساءة إلى شخص حاول أنك ما تقابلها أصلا، لأن قد كنت مسيء إليه فكذلك في هذه الأعمال إذا الإنسان تعامل مع الله سبحانه وتعالى وارتكب المعاصي ولم يتدارك نفسه بالاستغفار وبالتوبة أدت إلى تراكم هذه الجرائم وهذه الأشياء إلى أن أدت إلى أنه يبعد عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى نبدأ عبادي أني أنا الغفور، أنا من تاب ورجع، لأنها الشرط من تاب ورجع إليه فأني غفور. إذا إضافة إلى بس غفور يعني أنك ما بلا مسحها ثاني، قال له ورحيم أيضا بعد الغفران، كون أني خلاص مسحت المعصية وكذلك رحمته فأعطيته أكثر مما يستحق مقابل ما، لأن لو قلنا ما بلا الغفران معناها خلاص ما بلا مسحت السيئة، لكن هل ترتب عليها عمل؟ قال لا، ترتب عليها رحمة من الله سبحانه وتعالى، ورحمة الله وسعت كل شيء. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم. لا مجال، احنا قلنا هذا الإرجاء، لا مجال للإرجاء، ان المسألة خلاص ان من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، والمسألة لا، المسألة فيها غفران وفيها رحمة، ولكن مع ذلك هناك عذاب شديد إذا الإنسان، ولذلك انه قدم الغفران والرحمة على العذاب، لأن المجال مفتوح لك أنك تبعد عن العذاب، المجال مفتوح بالتوبة فيترتب عليها غفران ورحمة. أما إذا أنت لا توبة ولا غفران فمعناها العذاب، نعم، فهذا هو العذاب. لكن الله سبحانه وتعالى قدم لنا الكلمة نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، فإذا يعني المجال واسع أمامنا للتوبة وللعودة ولكذا ولكذا، لكن من أبى إن عذابي شديد. نعم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، الملائكة الذين قرب لهم العجل الحنين ادخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون خائفون، لأنه لم يكن قد عرف أنهم ملائكة، وأنكر تركهم للأكل من ضيافته، لأن سبق أن تطرقنا لها، فأدت إلى نوع من الريبة في قلب إبراهيم عليه السلام. ضيوفته دخلوا عليه، سلام عليكم، عليكم السلام، من كرمه ذهب وذبح لهم، قالوا ما مد أيديهم لم تمتد إلى هذا الشيء، قالوا أنا منكم وجل خائف، كيف كذا ضيوف ولا تأكلوا من ما قدمنا لكم. قالوا لا توجل، نعم، قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم يبلغ درجة العلم، هو غلام، وعليم يفيد كثرة علمه، لأن صيغته من المثال، نعم، لأن صيغته من المثال. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. طيب أنا إبراهيم عليه السلام يقول أنا وجل منكم، قالوا لا توجل، طيب يعني إيش معنى لا توجل؟ أي نعم، ما تنفعني كلمة لا توجل، إذا كان ما بلا كلمة احتمالهم يقولون لا تخاف، لكن بيقوموا يفعلوا شيء. قالوا لا توجل إلا نبشرك بغلام عليم، دخلوا في الغيبيات، كيف تبشروني بشيء أنتم، ما يعني وش عرفكم أنتم المسألة كذا؟ لا، قالوا نحن نبشره لا توجل لا تخاف، فنحن نبشرك بغلام عليم، أيضا نبشرك أن سيأتي لك غلام وأيضا وهو عليم. طيب كيف الكلام، أنا رجل كبير في السن، امرأتي عاقر، كيف إذا جاءت وصكت وجهها وقالت عجوز عقيم؟ فالمسألة إيصال الهدوء النفسي إلى إبراهيم سلام الله عليه، وحتى يثق، لأن هؤلاء الضيوف ليسوا يعني مسيئين أو يرتكبوا شيء من السوء له. قالوا لا توجل إن نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر. سؤال عن تبشيرهم له بغلام، فهل هذه البشارة على ما هي عليه من تبشيره مع كبره، أو هم يبشرونه بالتحول عن هذه الحال التي جرت عادة الإنسان أن لا يلد وقد صار فيها؟ فبما تبشرون من تبشيره بالغلام؟ فحاصل سؤال عليه السلام عن البشرى، أهي على حال هذه مجردة أم يضاف إليها بشارة أخرى تصيره صالحا لأن يكون منه ولد؟ قال بشرتموني على أن مسني الكبر، يعني أنتم الآن تبشروني على أن يأتيني غلام وأنا بهذا السن، أو أن الله سبحانه وتعالى سيعيدني إلى السن المعين لأستطيع أن وجامعة وأستطيع أن يكون لي مع زوجتي كذا وكذا، فبما تبشرون بأيها، بهذا أو بهذا؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فهو الحق أنه يرد لك وأنت على هذه الحال رحمة من ربك، فلا تقنط عن رحمته. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال أنا ما بلام، لأن إبراهيم سلام الله عليه دائما يريد أن يصل إلى الشيء الأكيد. ولذلك إذا قال في حق الإحياء الموتى، قال ولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن يطمئن قلبي. وهنا شفت أكيد وسؤال، قال لما بشرتمون؟ هل أنا على هذا الوضع أو لا؟ قال ها نبشرك كذا ولا تقنط. قال ومن يقنط من رحمة، أنا ما أقنط من رحمة الله. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، فهو الحق أنه يلد لك ولد وأنت على هذه الحال رحمة من ربك فلا تقنط من رحمته. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون عن طريق الحق. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ الآن خلاص وصل إلى قناعة معهم وعرف أن هؤلاء ما هم، الخوف خلاص انجلى منهم، لأنهم تحدثوا معه بشيء لا يتحدث به إلا ملائكة، إلا رسل الله سبحانه وتعالى. قال طيب، قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ خلاص نعم. قال الراغب في تفسير المفردات والخطب الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب انتهى. قد عرف إبراهيم عليه السلام أنهم جاءوا لمهمة عظيمة لا لمجرد البشرى، فسألهم عن ذلك الأمر العظيم ما هو؟ قال ما أتيت بهذا الشكل، وما بالله على أساس أنكم تبشروني؟ أكيد فيه خطب، أمر عظيم، أمر جلل، فما هو؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم المجرمين. إذن هذا الخط فيه عمل، فيه عقوبة، فيه نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فلما رفضوا أن يكونوا غفور رحيم ورفضوا التوبة ورفضوا كذا وكذا، هذا التطبيق واقعي للآية. إبراهيم لما آمنوا كل شيء بشروه بغلام، إذن أني أنا الغفور الرحيم، وهذه من الغفران ومن الرحمة. لكن الثاني هو أن عذابي والعذاب الأليم. هؤلاء القوم المجرمون رفضوا التوبة والغفران من الله سبحانه وتعالى، إذن حل عليهم عذابي. نعم. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم المجرمين، أي إلى قوم لوط، لنعذبهم. إلا آل لوط إنا لم ننجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. قدر الله أي كتب وحكم عليها بالهلاك مع الهالكين والغابرين، هنا بمعنى الماضين في الهلاك. إذن قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، يعني عملوا عمل الإجرام ورفضوا الطاعة، والنبي وصل إليهم وأحذرهم وأقام عليهم الحجة، ومع ذلك رفضوا. قوم مجرمين يعني خلاص نسب الإجرام إليهم، نسب الإجرام إليهم، رفضوا الاستقامة، رفضوا الطاعة. إلا آل لوط لأنهم أسلموا مؤمنين وعملوا الصالح، إلا زوجته فهي لم تعمل الصالحات بل ارتكبت المعاصي وآذت لوط عليه السلام، وكانت تفشي أسراره، وكانت لا يوجد البعض يعني يتسرب إلى نفسه في حق زوجة لوط وزوجة نوح، أنهم خانتا عندما قال الله سبحانه وتعالى، خانتا في العمل وليس في ما يتصور لأحد في الزنا والعياذ بالله، لأن نساء الأنبياء معصومات من الزنا كلهم، حتى زوجة لوط وزوجة نوح، إنما مخالفات للأنبياء وعصيان للأنبياء. إلا على لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. قدر الله أي كتب وحكم، لأنها مجرمة مع المجرمين. فلما جاء على لوط المرسلون، الملائكة المرسلون لتعذيب قوم لوط، قال إنكم قوم منكرون. وصلوا الآن، خرجوا من عند إبراهيم وقد هم للحين عند لوط. قال إنكم قوم، فلما جاء لوط المرسلون، الملائكة المرسلون لتعذيب قوم لوط، قال إنكم قوم منكرون، يعني ما أنتوا في يعني في شيء، وكانوا في صورة بشر ولعل بسبب إنكاره لهم أنه رأى في وجوههم علامة الغضب بسبب أنهم مرسلون لتعذيب قومه وعازمون عليه، ولعلهم أيضا لم يأكلوا عنده كما لم يأكلوا عند إبراهيم عليه السلام، ولعله أول مرة يراهم. أنت إذا رأيت شخص تقول أنت أول مرة نشوفك، نكير، البعض يقولوا نكير غريب أول مرة، لكن هذا قال يمكن من شدة الغضب في وجوههم لأنهم ملائكة آتين بالعذاب. قالوا بل جيناك بما كانوا فيه يمترون، أرسلنا لهلاك قومك الذي كانوا يشكون في مجيئه، يعني كانوا يشكون في مجيء العذاب، ارتكبوا، نعم ارتكبوا المعاصي، وأنت كم جلست وأنت يعني تحاول في هدايتهم وكذا وكذا، ومع ذلك رفضوا، كانوا يمترون غير مصدقين أن في عذاب، فأتينا بما كانوا فيه يمترون، أتينا بالعذاب الآن الذي كانوا لا يصدقونه. نعم، وأتيناك بالحق إما تعذيبهم أي أنه الحق من الله تعالى لأنه حكم به عليهم، وإتيانه مصحوبين به أو إتيانه في خبره، وإنا لصادقون فيما نقول لك وفي غيره، فاسري بأهلك بقطع من الليل. إذن هذا الكلام قد هم عالوك، قالوا تحرك أنت، غادر الموقع هذا، الموقع هذا نازل عليه عذاب في المكان كله، فاسري بأهلك بقطع من الليل، قطعة باقية من الليل، واتبع أدبارهم، خلك خلفهم، قدمهم أمامك في سيركم، وسر بعدهم قريبا منهم لا تفارقهم، ولا يلتفت منكم أحد لعله ليسرعوا في السير إن كانوا مشاة، وامضوا حيث تؤمرون فسوف تؤمرون أين تذهبون وإلى أي جهة ستوجهون، اتجهوا مباشرة ولا يلتفت منكم أحد، شدة العذاب، شدة عذاب الله سبحانه وتعالى، يعني حرك في سيرك لأن العذاب واقع في الوقت الفلاني، لابد أن تكون قد خرجت وقد غادرت أنت الموقع، ولا يلتفت أحد منكم. أنت الآن إذا أنت عندك أمر هام وأنت تمشي وجلست تتلفت، ضاع وقتك، ضاع الوقت، لأن ما عندك إلا وقت محدود أصلا، الوقت اللي معك أمامك أنك تمشي على طول ما تلتفت، ومعك من يحرسك أصلا، أنت مثل إنسان يتلفت إذا كان خائف، إذا كان خائف. أنت الآن هؤلاء القوم أتوا إليك الملائكة وقالوا لك إن إحنا جايين من عند الله سبحانه وتعالى بأمر بالعذاب وجاهزين، وأنت الآن خلاص نجيك من هؤلاء، من هؤلاء القوم، إذن امش وأنت مطمئن ولا تلتفت، خلاص إحنا مجهزين لك كل شيء، امش ولا يلتفت منكم أحد، لأنه ضياع للوقت، لا تضيعوا وقتكم، ولا تنظروا حتى كأنه رحمة من الله سبحانه وتعالى بهؤلاء المؤمنين لا يروا العذاب، لأن إذا ألتفت وراء العذاب دخل في نفسه من الخوف الشديد، ولا يلتفت منكم أحد، امشوا خلاص، لأن إذا رأيت العذاب، لأن عذاب شدة نزلت على قوم لوط، كيف المدينة كلها يعني ارتفعت كلها ضربها على الأرض، هذه شدة والعياذ بالله، يعني لو رأى أحد يصير عنده شيء من شدة الخوف، من شدة عندما يراها. إحنا الآن عندما نرى حال السيارة كل واحد يقول يغمض ما يلتفت أصلاً، أحياناً تأتي إلى حوادث أو إلى شيء تمشي ما تلتفت، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولا يلتفت منكم أحد حتى لا تروا العذاب اللي سيحل بهم، لأنكم أنتم مؤمنون، لكم عندنا تكون عندنا الخير، ولكم عندنا التعامل الجميل حتى في أثناء هذا الشيء، ولا يلتفت منكم أحد، نعم ولا يلتفت منكم أحد، وانظوا حيث تؤمرون، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع، كناية عن عموم العذاب لهم كلهم صغيرهم وكبيرهم، فلا يبقى لهم دابر أي خالف يخلفهم، مصبحين داخلين في الصباح أي وقت الشروق، خلاص يا لوط انتهى الكلام، صدر الأمر والتنفيذ حاصل، وما عندنا الآن إلا احترام للمؤمنين الموجودين، أن نحن نوجههم من هذه القرية الظالم أهلها، وسيحل العذاب بالقرية كاملة وبالمدينة هذه كاملة، لا ينجو منهم أحد. وقضينا إليه ذلك الأمر إن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وجاء أهل المدينة يستبشرون، جاء أهل المدينة لوطا يستبشرون بوجود الأضياف عنده، وما تمنيهم أنفسهم من غلبتهم لنبيهم على أضيافه، وذلك لسكرتهم في سفاهتهم كأنهم قد بلغوا حد الجنون. قالوا ها الآن بشران فيه ناس دخلوا المدينة، وفرصة أن نحن نروح نأخذهم ونفعل فيهم ما نريد. لأنه قال إن زوجة لوط ذهبت إلى النادي لأن والقاسها ترى عند لوط ناس جدد جايين، وجاء أهل المدينة يستبشرون. لاحظ، وجاء أهل المدينة، لماذا وقع العذاب عليهم؟ كلهم مجمعين على هذا الفسق. نشوف الكلمة، وجاء أهل المدينة، ولذلك إن العذاب نزل عليهم كامل، لأنهم خلاص صغيرهم وكبيرهم في هذا العمل. الراضي وما في أحد منهم نهى أو قال إن هذا عمل غير جائز أو كذا وكذا، أبدا أجمعوا على هذا العمل كلهم، ولذلك حق عليهم العذاب. وجاء المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي. كان هذا عند وصول الملائكة عنده بصورة الآدميين قبل معرفة أنهم ملائكة، وذلك ليعظم أجره على ما ينال من الغم بسببهم. هذه إضافة له من الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ما لحقه من الغم لما أتوا يريدون ضيفا. كان هؤلاء ضيفي، يبدو قبل أن يعرف أنهم ملائكة. نعم، فلا تفضحون، فلا تفضحوني في أضيافي وراعوا حرمتي، واتقوا الله ولا تخزون، لا تهينونني بإهانة أضيافي. قالوا نحن نعرف أن الآن العرب كل يعني يموت قبيلة كاملة بسبب ضيف، إهانة الضيف. وقصص العرب مليئة بكرامة الضيف ومال الضيف عند العرب وعند غير العرب. الضيف له مكانته، وكذلك لوط عليه السلام يقول هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، يعني لا تعطوا لي فضيحة في ضيفي، في ضيو أنتوا قذرين وأنتوا مجرمين وأنتوا يعني، فعلى الأقل احترموني في ضيفي. قالوا أولم ننهك عن العالمين، قد نهيناك سابقا عن ضيافة أحد من العالمين فأنت لم تنتهي وأضفت هؤلاء. قال هؤلاء بناتي فداء لأضيافي إن كنتم فاعلين النكاح لهن. قال هذا وقد علم أنهم لا يقبلون بناته، يبين لهم إفراطهم في أذيته وشدة اهتمامه بدفعهم عن أضيافه ليرجعوا عن مطالبته بتسليم أضيافه. قال هؤلاء بناتي، إذا أنتوا حق زواج شرعي، زواج عفة، زواج شرف، زواج طهارة، هؤلاء بناتي وبنات القرية كلهم موجودين، لكنكم أعرضتم عن الزواج وأتيتم إلى اللواط. فهؤلاء بناتي، ما معنى هؤلاء بناتي افعلوا بهم؟ لا، المعنى هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، إذا كنتم تريدون الزواج وتريدون الاستقامة وتريدون الطهارة، هؤلاء بناتي أزوجكم. ويقال للنبي أن الأمة أولاده وبناته، وكذلك البنات الموجودين في المدينة، تعالوا تزوجوا بطريقة شرعية. قال لهؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، نعم، لعمرك قسم لتأكيد ما بعده، لأنه مستبعد ألا يؤثر فيهم ما قاله نبيهم، إما لخوف عقوبة عاجلة، وإما لمروءة، وإما لرحمة وعظم. إنهم لفي سكرتهم، إهمالهم لعقولهم وإصرارهم على جرائمهم، كأنهم سكارى لا يفهمون ما يقال لهم، يعمهون يترددون لا يتخلصون من حيرتهم. فأخذتهم الصيحة مشرقين، إما صيحة ملك وإما بمعنى العذاب المهلك أو الفزع. فجعلنا عاليها سافلها، يظهر أنها صيحة حقيقية أي صوت شديد، رجفت منه أرضهم وتساقطت رؤوس كريتهم في أسافلها، وأمطرنا عليهم حجارة أرسلنا عليهم كأنها مطر في غزارتها وسرعتها. وهو يفيد أنهم خرجوا من البيوت عند الصيحة فأمطر الله عليهم الحجارة من سجيل، بيانا لنوع الحجارة، ولعل معناها مسجل بالخطوط. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، فالتوسم التعرف بالعلامات بالنظر فيها والتفكر. وإنها لبسبيل مقيم، أي بقايا قرية قوم لوط بطريق باق مسلوك لم يهجره الناس. إن في ذلك لآية للمؤمنين في جعل آثارهم بسبيل مقيم، آية من حيث أنها على ممر المسافرين، وتدل على أن الله يجعل لعباده العبر ليحذروا مثل ما نزل بمن قبلهم.